ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا وطهرها من النفاق والرياء وأحسن خلقنا كما أحسنت خلقنا إلهنا يا قريبا لمن دعاك ويا حليما على من عصاك اغفر ذنبنا كله اغفر ذنبنا كله اغفر ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.